صلى الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: بعض إخواننا يزعجنا برفع صوتي بقراءة القرآن، هل لنا أن ننكر عليه فعله ذلك؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يؤذي الناس بعضهم ببعض، أن يؤذي بعضهم بعضا حتى لا يلبس عليه إما عبادته أو نومه إذا كان في وقت نوم. فالواجب على من يتلو أن يتوسط، لا يرفع صوته بحيث يزعج من يصلي أو نائم في وقت النوم، ولا يخفت بحيث أنه قد يؤدي به إلى الغفلة وعدم التأمل والتدبر. فخير الأمور أوسطها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استمع لأبي بكر وعمر وهم يتهجدون في الليل، فوجد عمر يرفع صوته كثير وأبا بكر يخفض صوته كثير رضي الله عنهم، فسألهم فقال أبو بكر: لقد أسمعت من أناجي، يعني أنا أخفض صوتي، لكن الذي أناجيه وهو ربي قد سمعني. وأما عمر فإن حجته أنه يوقظ النائم، يعني لعله يكون سبب في يقظته للصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر أخفض قليل، ويا أبا بكر أرفع قليل. إذا نتوسط في الأمور خير، ولا ينبغي الإنسان أن يزعج الآخرين لا في التلاوة ولا في الأذكار ولا في الدعاء، مثل الذين يطوفون أو يسعون كأنهم يتباهون أيهم يرفع صوت، وخاصة جماعات ولا سيما معهم نساء وأصواتهن فوق الرجال، كل ذلك منكر، كل ذلك من المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من يرفع صوته بالذكر أو بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وهو الله عز وجل، لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمهم أن رفع الصوت في جميع الأحوال إذا كان حولك من يتأذى بك، سواء في التلاوة أو في الدعاء أو في الأذكار، فإنه لا يجوز. وإذا كان هذا بالأذكار والدعاء والعبادة لا يجوز، فمن باب الأولى إذا كان في أشياء مزعجة أو في أغاني أو نحو ذلك، أو الجوالات التي تترك تؤذي المصلين في الموسيقات والأجراس، فهذا أشد أذية وإثما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. يقول السائل: أنا لديه مبلغ من المال موجود في البنك ولم يذهب إلى البنك لمدة 4 سنين مضت، عندما أراد سحب هذا المبلغ وجده مبلغ نصابا، فهل يجب عليه الزكاة؟ ما يحتاج سؤال، ما دام ان المال عندك وتعرف ان لك مال وتعرف قدره وقد بلغ نصابا فزكه بدون سؤال، ما احتاج. حتى لو انه هو بنفسه ما يبلغ نصاب، لكن عندك انت في البيت او في مكان ثاني، فالمال الذي تملكه تجمع بعضه مع بعض في الحساب، شيء في البنك وشيء أمانة عند فلان أو دين أو قرض وشيء عندك في البيت، كل هذا تحصيه وتزكيه. تضم بعضها لبعض. نعم. يقول السائل: ما حكم من وجد كنزا مدفونا في الأرض هل له أن يبيعها مع أن الدولة تمنع ذلك؟ كنز؟ نعم. الكنز إن كان من أموال المسلمين فهو لقطة، يعني ينادى عليه ويعرف سنة أو أكثر، يعلن عنه في مجامع الناس في الأماكن التي يجتمع فيها ناس كثير سنة كاملة، إلا في المساجد فلا، لكن عند أبواب المساجد خارج نعم. والآن وسائل الإعلام تخدم أكثر، لأنها تعطيك بإمكانك أن تعلن في الراديو في التلفزيون في الصحف في الوسائل الكثيرة. هذا إذا كان من أموال المسلمين وجدته مدفون فإنه في حكم اللقطة التي سقطت فوق الأرض وليست مدفونة، الحكم واحد. أما إذا كانك تعرف أن هذا المال من مال الكفار من غير أموال المسلمين فإنه لك، لكن تخرج خمسه صدقة زكاة في الحال، لا تقول إذا تم الحول. إذا وجدت مالا من غير مال المسلمين مدفونا فهو لك، لكن الخمس أخرجه زكاة في الحال، كما جاء في الحديث: وفي الركاز الخمس. والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني من أموال الكفار، قليل أو كثير، بلغ نصابه وما بلغ، فيه الخمس. إذا كان 100 ريال مثلا، الريالات معروفة أنها أموال المسلمين، لكن نقول لو كانت 100 درهم مثلا من الدراهم القديمة، أو دينار من الدراهم الدنانير القديمة، إذا كان 100 فخمسها 20، وهكذا. نعم. سأل الله إكسال أن يقول: هناك بعض الجمعيات توفر زكاة الفطر وتوزعه للفقراء، هل يجوز أن يعطوا قيمة هذه الفطرة لهم وهم يوزعونها؟ لا، زكاة فطرك أوزعها بنفسك، أعطها فقراء بلدك فهو خير لك، ولكن احذروا من إخراج القيمة، فإن بعض الناس قد سمع فتوى اجتهادية على غير دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عد الأصناف لم يذكر القيمة، ولو كانت القيمة مجزئة لذكرها عليه الصلاة والسلام. فاحذروا أن تتساهلوا، لا تخرجوا القيمة. أما حجة أن الفقير قد يبيعها فلست رقيبا عليه ولا مسؤولا عنه، إذا كنت متأكد أنه فقير مسكين يستحق أعطه ولا تراقبه، يبيعها يأكلها يهديها بكيفه. سالم يقول: هل يجوز أن تعطى الزكاة لرجل يريد الزواج؟ نعم، هذا مما يعان، ومن أفضل ما يعان من يريد الزواج لإعفاف نفسه، لكن ما نعطيه من أجل يتوسع في حفلات الزواج والإسراف والتبذير، نعطيه للشيء الضروري، إما كمال المهر أو تأثيث منزل أو أجار السكن ونحو ذلك. أما نعطيه من أجل يكبر وليمة العرس ويبذل فيها الأموال التي لا طائل تحتها فلا، ما نعطيه إلا للضرورة. يقول السائل: هل يشرع استلام الحجر الأسود في بداية الطواف فقط أم في كل طواف؟ إذا تيسر في كل طواف، إذا تيسر بدون أن تؤذي أحدا أو يؤذيك أحد ففي كل طواف مشروع، ولكن ليس من باب التبرك، من باب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهو عبادة، سواء الركن اليماني تستلمه ولا تقبله أو الحجر الأسود إن تيسر تقبله وإلا تستلمه وتقبل يدك، فإن عجز فأشر إليه بيدك وكبر ولا تقبل يدك، فهذا عبادة ليس من باب التبرك. سالم يقول أنه كان في سفر وزوجته كانت حائض وطهرت في الليل لكنها لم تجد مكان الغسل من الحيض ولم يصل إلى البلد إلا في الظهر، هل يصوم هذا اليوم الذي طلع عليه الفجر ولم يغتسل فيه؟ المسؤول عنه هي زوجه أو هو زوجته؟ أعد السؤال. يقول كانوا مسافرين، نعم، وكانت زوجته حائض، نعم، وطهرت في الليل، طيب، لكن لم تجد مكان للغسل من الحيض، نعم، ووصل إلى البلد في الظهر، هل تصلي هذا، هل تصوم هذا اليوم الذي طلع عليها الفجر ولم تغتسل فيه؟ نعم، هذا يجب عليها أن تمسك، وصيامها صحيح، وعليها الغسل متى وجدت الماء، وتتيمم وتصلي ما دام أنها لم تجد ماء. وأما الصوم فإنه تنويه من الليل ويكون صيامها صحيح، مثل من تلزمه جنابة في الليل من أهله ثم لا يغتسل إلا بعد الأذان، صيامه صحيح ولا حرج عليه ما دام الجنابة حصلت في الليل، إنما بقي الغسل إلى الصبح كما كان يحصل ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. سألني يقول هل يجوز رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ ليس بواجب، لكن ذكر بعض العلماء أنه يستحب، فإن رفعت أو تركت فلا حرج. ويقول هل حلق العلم في رمضان، هل حلق العلم في رمضان خير أم قراءة القرآن؟ انظر ماذا تنشط له نفسك وما هو أفود لك. الحلق ليست دائمة ولا تشغل وقت طويل، والتلاوة عندك الليل والنهار طويل، فإن كنت ترى أنك تستفيد من الحلقة احضرها ولن تفوت عليك شيء، ومع ذلك أشغل لسانك بذكر الله، وإن رأيت أنك تستمر بالتلاوة وأن ذلك أفود لك فعليك به. سألني يقول أنه داعب زوجته في نهار رمضان حتى أنزل، ماذا عليه؟ على كل حال هذا من أخطر ما يكون، فإن الوسيلة تؤدي إلى الغاية، فعلى الإنسان يتوب إلى ربه وأن يعرف أنه أخطأ خطأ عظيم وعليه القضاء والتوبة إلى الله حتى لا يتساهل ولا يتعدى حدود الله. ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ هذا الكلام يسأل عنه باليوم يمكن عشرات. تكرار العمرة في سفرة واحدة وفي أيام متقاربة ليس من السنة، ليس من السنة ولا من المشروع ولا من المفضل، بل تكرار الطواف ما دمت في بيت الله هو المشروع وهو المفضل، كل ما قدرت ليلا أو نهار تطوف وتصلي هذا هو المشروع. فلو كان تكرار العمرة مشروع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما فعلوه ولا مرة واحدة حتى نقتدي بهم، ما فعلوه، مع العلم أن وصولهم إلى مكة يكون فيها مشقة عظيمة، سفر طويل ذهابا وإياب، ومع ذلك ما قالوا نغتنم الفرصة نحرم عنا وعن والدينا وعن أخواننا وعن، ما فعلوا ذلك. وما دام ما فعلوه فلسنا خيرا منهم ولا أعرف منهم ولا أتقى منهم، فأرجو هذا السؤال ما يتكرر تكرار العمرة في آن واحد ليس بمشروع. لا يجي واحد الآن يقول أنا أحرم عن أمي عن جدتي عن أبوي، أقول لا، لا تسألون هذا السؤال الآن لأنه كلكم إن شاء الله سمعتموه. لا يشرع ولا يفضل، ما أقول محرم، يعني فرق بين محرم وبين غير مشروع. أنا ما أقول محرم، أنا أقول ليس من المفضل ولا من السنة ولا من الأفضل أن تحرم بعمرة في آن واحد. بعض العلماء يقول إذا نبت الشعر الذي حلقت فلا بأس أن تأخذ، وبعضهم يقول نصف شهر وبعضهم يقول شهر وهكذا، هذا كله اجتهاد. ولا أبوين ولا أختين، كله سواء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.